على الشباب يا حسافة حب الدلع واللطافة، على الشباب يا حسافة حب الدلع واللطافة، ضيع علوم الرجاجيل رضي لنفس السخافة، ضيع علوم الرجاجيل رضي لنفس السخافة، شق الرموش جفونه والكحل ما لعيونه، شق الرموش جفونه والكحل ما لعيونه، لط خدود بمكياج رجال لا تحسبونه، لط خدود بمكياج رجال لا تحسبونه، حب الدلع واللطافة، على الشباب يا حسافة حب الدلع واللطافة، سلسال العنق داير والجنز ضيق وحاير، سلسال العنق داير والجنز ضيق وحاير، والطيب فايح نسائي فين الرجولة يا شاطر، والطيب فايح نسائي فين الرجولة يا شاطر، على الشباب يا حسافة حب الدلع واللطافة، على الشباب يا حسافة حب الدلع واللطافة، خب من حسبها ملاحة أخطأ فهذه تناحة، خب من حسبها ملاحة أخطأ فهذه تناحة، ضاعت قيمنا وشيمنا مرة وصعب الصراحة، ضاعت قيمنا وشيمنا مرة وصعب الصراحة، حب الدلع واللطافة، على الشباب يا حسافة حب الدلع واللطافة، التربية هي السبايب ساس البلا والمصايب، التربية هي السبايب ساس البلا والمصايب، مما زرع خوف رب في النشء يحصد عواقب، مما زرع خوف رب في النشء يحصد عواقب، على الشباب يا حسافة حب الدلع واللطافة، على الشباب يا حسافة حب الدلع واللطافة، الدين يبغى رجاجيل مثل السيوف المسالي، الدين يبغى رجاجيل مثل السيوف المسالي، ما يرتضي بالنواعم ما يرضى إلا بهالي، ما يرتضي بالنواعم ما يرضى إلا بهالي، حب الدلع واللطافة، ضيع علوم الرجاجيل رضي لنفس السخافة، ضيع علوم الرجاجيل رضي لنفس السخافة، الوضع صار مزري ايش الحل، ايش الحل رجال صباح خكري ايش الحل، ايش الحل مزري والله مزري ايش الحل، ايش الحل يهو صباح خكري ايش الحل، ايش الحل اسمع كلامي يالله ارضى ملامي يالله اليوم شباب يا همه يالله اليوم يا عز الامه يالله اليوم املنا فيكم يالله اليوم ربي يهديكم يالله اليوم طيب المياعة يالله اليوم الصياعة يالله اليوم قلوا العواجة يالله تجليد الخواجة يالله اليوم وشباب يا همة يالله اليوم يا عز الأمة يالله اليوم وشباب يا همة يا أعز الأمة يالله اليوم.